ويصل النام لا تبعد نام وما يقول وما أشكل من ذلك أي مما وصل الله به نفسه أو وصل الله به رسوله وجب إثباته لفظا. هذا الحقيقة يوهم أن الشيخ يذهب إلى القول في التفويض في نصوص الزكاة. وهذه الجملة صحيحة بمعنى أنه ما أشكل وما خفي معناه يجب الإيمان به وإثبات لفظه والإيمان بما أراد الله به وتفويض علمه إلى الله. فما اشتبه على العباد علمه فوضنا عليه من يفوض علمه إلى الله فيقول الله أعلم كما يقول الصحابي. ونقول فيما اشتبه علينا علمه الله أعلم كما أمر الله بذلك. قل ربي أعلم من عندك قل لا أعلم بما لم يكن. هذا لازم كل ما أشكل يجب التفويض به. ما أشكل ولا من المسائل الاعتقادية أو الأحكام الشرعية ما أشكل لأنه يعني فيها الله أعلم. ما تقول في هذا الأمر نقول الله أعلم. ما معنى هذه الآية نقول الله أعلم. هذا ما ظهر لنا في هذا الشيء. ولكن ما يلزم أن تكون يعني مجهولة المعنى مطلقة ولا يفهمها أحد ولم يفهم الرسول ولم يفهم الصحابة. لا، القرآن كله قد أمر الله بتدبره. إذا فالقرآن كله يمكن فهمه. لا، الله يسر على من يشاء بما شاء من الفهم. نعم. وما أشكل وترك التعرض بمعناه يعني بالتفسير والتأويلات التي لا دليل عليها. نعم. ومن يرد علمه إلى قائله وهو الله الله سبحانه وتعالى. نعم. ونزل عهدته على نقيه ونزل عهدته إلى عدته على ناقل على من بلغه. فهو يعني المبلغ وهو المسؤول عن عما نقل. فإذا كان لقائك فأخبارهم مقبولة يجب قبول أمر العدل الثقة. فنفوض علمه إلى قائل إلى الله وإلى أقول وعرضته إلى ناقل الناس. نعم. إذا أن طريق الله حقيقة العلم الذي أتى الله عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى الآيات المتشابهات ذكر الله عن موقف الزائرين وموقف الراسخين. وقال فأما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون ما تشابه والمشكل يعرضون عن الكلام الواضح البين المحكم ابتغاء الفتنة ابتغاء الإضلال ابتغاء الإضلال وطلبا لإضلال الناس وتشكيكه وطلبا لتأويله وهو الذي لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. وأما الراسخون في العلم أهل العلم والدين والإيمان فيقولون آمنا حتى العادي المصير يعني الموفق في دينه أيضا يثبت هذا المثل يعني ما هو من شرط أن يكون يعني علامة أن عنده علم يحدد الإيمان. لا يدخل فيما لا علم له فيه، يقول الله أعلم. آمنا بالله، آمنا بالله. والراسخون في العلم يقولون آمنا، كل من عند ربنا، على آية المعظمات والمتبعات كل آمنا. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال سبحانه ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا، فهم على النقيض من أهل الزيغ ويدعون الله أن يعصم قلوبهم من الزيغ. نعم. وقال إنهم يكتب التعويض من كتاب من الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء السر وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم ذلك عفى الله تعالى ذم الذين يقولون من الزيغ بما بطلب المال الذين الى معرفته وبقصده من الاخلاص واخلاص الناس وفتنه الناس. نعم. فجعل قراءه التاويل علامه على الزيغ وقارنه بقراءه فتنه الزيغ. نعم. وحددهم أزمى أن ملوك وقضى أسماءهم أن قصدوا بقوله سبحانه وما لا أعلم تأويله إلا الله. يعني إذن هم طلبوا المستحيل، طلبوا المستحيل فهذا تأويله، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا على قراءة الجمهور، جمهور الأمة سلفا وخلفا يقفون على لفظ الجلالة، وعلى هذا فهذا التأويل لا يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق الغيب، حقائق الغيب لا يعلمها إلا الله. فذاك الله به عن نفسه وما أخبر به عن يوم الآخر لا يعلم حقائقها إلا الله. نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نثق الله بأكثر منها وصفت به نفسه بلا حد ولا غاية. هذا الكلام تضمن منهج، منهج السنة على ما نقله علي بن أبي أحمد. هذه الحديث، حديث الوجود، حديث الرؤيا وما أشبه ذلك، الواجب الإيمان بها والإنسان عن تأويلها بما يخالف ظاهرة. ولا تأويل ولا تفسير. هذه الكلمة كذلك هي مما يوهم، يعني القصد إلى التفسير، ولكن هذه العبارات التي تروى عن الأئمة في نفي التكفير أو نفي المعنى مقصودهم نفي تفسير الجهمية وتأويلات الجهمية، أما معاني هذا المقصود نفي خطب ذلك لسان العربي المبين ومن دون معلوم وكيفية مبين والاستواء معلوم وكيف مبين والغضب معلوم وكيف مبين وهكذا. أهل كلام الإمام أحمد. قال قال الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى القيامة وما أشبه هذه الأحاديث. هذه مشكلة؟ لا ليست هذه مشكلة. هذه واضحة بينة صريحة، لا يصح أن تسميها مشكلة. معانيها معلومة وحقائقها وكيفياتها هي المجهولة التي يجب التفريغ فيها. نعم هنا عز وجل بعد هذا نؤمن بها نؤمن بأن حق من عند الله وحق تكلم به رسول الله، نؤمن بها تصديقا لخبر الله وخبر رسوله، نؤمن بها ونصدق بها. نعم لا كيف ولا ما، لا كيف هذه هذه التكليف، يعني لا نكذبها ولا نحذفها بالتكبيرات التي تتضمن الصرف عن ظواهر الأعناء. لا كيف ولا معنى، نبي للتكليف والتحريف. نعم ولا نود شيئا منه الجميع ما قدروا على رد رده كأحاديثنا أحد، يقولون هذه أحاديث أحد لا تثبت بها العقائد، وما لم يستطيعوا رده تأولوه يقولون لا يستطيعون رده، لذلك متواتر. نعم ولا نود شيئا منها ونعلم ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. نعم ما جاء به الرسول كله حق على مراد الله ومراد رسول الله. نعم ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد على الرسول، من رد احاديث الرسول احاديث الدعاء فقد رد على الرسول قوله، رد على الرسول قوله في هذا ما فيه من الجرأة على الله والتصديق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نصف الله أكثر مما وصل إلينا، لا نصف الله أكثر مما وصل إلينا، لأن لا علم لنا من ذلك، لا علم لنا في شيء من ذلك إلا بما علم، لا نصفه بأكثر مما وصل إلينا، كما جاء لنا وقال لا نتجاوز، لا نتجاوز القرآن والحديث، فمن وصل الله بما لم يكن فيه نفسه ولا رسوله فهو مفترد وقائل على الله ما لا يعلم، فما لا يجوز أن ننفي ونجحد ما وصل الله به نفسه أو وصل الله به رسوله. ليس كمثله شيء وهو السميع، لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه لا حد ولا غاية، لا نزال لاستفاده حجا بها، بل نؤمن بها على ما جاء، على ما جاء فيها من اتفاق، والحج والغاية فيه نوع من التكليف. نعم ليس كان يجلس. نعم ونقول كما قال ونقول بما وصف به نفسه. نعم لا لا نعم ولا يبلغ وصفه الواثقون، الواثقون ولا يبلغ وصفه الواثقون. نعم ولا ولا نعلم كيف كنت ذلك إلا بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم وتبيين القرآن. نعم. قال الإمام رضي الله كيف على هذا قال يعني على كل هذا كلام الإمام أعمله كما قلنا إنه منهج يتضمن يعني أنه يجد الإمام بما أخبر الله به عن نبيه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير ولا تكفير على خلاصته إيمان وتسليم وإجراء للنصوص على ظاهرها ووقوف عند ما وصفت عنده النصوص لا نقف بأكثر مما وصف به الأمثال أو وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث والله أكبر.